أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وما زال الحديث موصولا مع هذه السورة الكريمة. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وفي هذه الآيات الكريمات يبين الله سبحانه وتعالى سبب هذا العقاب الذي أنزله بهذا الذي لم يؤمن بالله عز وجل. ويقول الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وارضاه: هذا تعليل على طريقة الاستئناف للمبالغة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن مناسبة هذه الجملة الكريمة بقوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، إلى آخر الآيات الكريمة، أن علاقة ومناسبة هذه الآية الكريمة بما قبلها علاقة الاستئناف. والاستئناف هنا المقصود به ما يعبر عنه علماء البلاغة بشبه كمال الاتصال. وشبه كمال الاتصال معناه في بساطة ووجازة أن تثير الجملة الأولى سؤالا تتكفل الجملة الثانية بالجواب عليه. كان سائلا قال: لماذا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه؟ لماذا هذا العذاب الشديد وهذا الأخذ العتيد؟ لماذا كل هذا؟ فجاءت الجملة التالية جوابا على هذا السؤال الذي أثرته الجملة الأولى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. وذكر العظيم للإشعار بأنه هو المستحق للعظمة، فمن تعظم فيما فيها استوجب ذلك. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الجزاء لهذا الذي لا يؤمن بالله العظيم من جنس العمل، من جنس عقوبته، من جنس الكسب الذي قدمه في هذه الدنيا. إنه تعاظم على الإيمان بالله عز وجل، فلذلك جوزي بهذا العذاب الكبير، وذكر بأنه لم يكن يؤمن بالله سبحانه وتعالى. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني ولا يحث على بذل طعامه أو على إطعامه فضلا عن أن يبذل من ماله. ويجوز كما يقول الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: يجوز أن يكون ذكر الحظ للإشعار بأن الحظ بهذه المنزلة، فكيف بتارك الفعل؟ يعني إذا كان الذي ترك الحث والدعوة للناس إلى إطعام المسكين بهذه العقوبة، فما ما تكون عقوبة الذي يملك أن يطعم ولا يطعم ولا يطعم؟ وهذا يعني من باب أولى، وفيه دليل على تكليف الكفار بالفروع. وهنا تبدو الحاسة الفقهية الأصولية عند قاضي القضاء الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. وتكليف الكفار بالفروع مسألة من المسائل التي اشتبك فيها الأصوليون، فمنهم من رأى أنهم مكلفون بالأصول فقط لا بالفروع، ومنهم من رأى أنهم مكلفون بالفروع مع الأصول، والمراد بالأصول أصول الإيمان، والمراد بالفروع فروع الإيمان من الصلاة والزكاة والأوامر والنواهي ونحو ذلك. ولعل تخصيص الأمرين بالذكر لأن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى، وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب، وهذه من الإشارات المركزة لدى الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، كأنه يقول إن السر في ذكر هذين السببين من أسباب عقوبة هذا المجرم أنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، لأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أعلى شعبة من شعب الإيمان، ولأن الحض أو إطعام المسكين من أعظم الخصال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالبخل وقسوة القلب من أشنع الرذائل كما يقول الإمام البيضاوي، وهي كذلك في الواقع، لأن البخل وقسوة القلب، طيب قسوة القلب من أين استنبطها الإمام البيضاوي؟ البخل من حيث إنه لا يطعم المسكين، وقسوة القلب من حيث إنه لم يكن يرقق قلب الأغنياء على الفقراء، فلم يدعهم ولم يحثهم ولم يحضهم على إطعام المسكين. لاحظوا معي كيف أن الإمام البيضاوي يعني يستنبط استنباطات دقيقة من خلال إشارات مركزة لو تعجلنا في جردها وسردها لا يمكن أن نفهمها أو أن نستفيد منها، وهذه مزية وعنصر من عناصر تكوين المفسر في هذه الرحلة المباركة. هذه الاستنباطات السريعة والعميقة التي هي بين السطور، والتي نتعلم من خلالها كيف يتدبر الإمام البيضاوي كتاب الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة البخل وقبض اليد من الخصال الإنسانية المرذولة، وليست من الخصال الإسلامية المرذولة فحسب، هناك صفات وخصائص إسلامية وهناك خصائص إنسانية، والمقصود بالخصائص الإنسانية أو الأخلاق الإنسانية الأخلاق التي يشترك فيها الأسوياء من بني البشر. تقول مثلا عن شخص من الأشخاص، على الرغم من أنه غير متدين ومسرف على نفسه في العبادات، لكنه لا يمكن أن يكذب أبدا، لأنه تربى في بيته على أن الكذب لا يليق بالإنسان، لا يليق بالرجال، ولا يليق بالمرأة الحرة، وأن الفاحشة لا تليق بالحرائر، كما قالت هند رضي الله عنها وأرضاها عندما سمعت قوله سبحانه وتعالى وهي تبايع النبي صلى الله عليه وسلم أو يأخذ البيعة منها عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولا يزنين، فقالت على البديهة أو تزني الحرة، يعني هي تستنكر وتتعجب من هذا الأمر، لأن المرأة الحرة لا تجلب العار على أخيها وأبيها وابنها وزوجها، أو تزني الحرة، فأبناء البيوت الكبيرة يلتزمون بهذه الخصائص الأخلاقية العالية والتي أشبعها الأستاذ أبو الأعلى المودودي أحسن الله إليه في بعض كتاباته من حيث التفريق بين الأخلاق الإنسانية والأخلاق الإسلامية. والبخل كما ذكر الإمام البيضاوي من الخصائص النفسية المرذولة التي لا تقبلها النفس السوية، ولذلك نجد كثرة تمدح العرب في أشعارهم بالكرم. أحدهم يقول: دعيني أطوف في البلاد لعلني أفيد غنى فيه لذي الحق محمل، أليس غريبا أن تلم ملمة وليس علينا في الحقوق معول. وغيره يقول: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان العالي. وأظن هذا المعنى واضح وبسيط. لا تنكري عطل الكريم من الغنى، يعني لا تنكري علي خلو يدي من المال، فالسيل حرب للمكان العالي. يشبه المال مع بالسيل والمطر الذي ينزل على عالي الجبال لكنه لا يستقر إلا في السهول والوديان. ولكم في حاتم عظة وعبرة الذي يقول لزوجه: أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وهذه الأخلاق الإنسانية من الكرم والفزعة والنخوة والشهامة ويعني إشعال النار ونحو ذلك، خصائص تميز بها العرب قديما، ولذلك كانت سببا من أسباب أن يختار الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم من بينهم، لأنهم وإن كانوا متأخرين من الناحية العسكرية والثقافية والعلمية لكنهم كانوا متقدمين من الناحية الإنسانية والأخلاقية، فحماية الذمار والغيرة على الحرمات هذه كانت من الخصائص النبيلة. ولذلك أنا كثيرا ما أحب أن أردد على طلابي وطالباتي وإخواني وأخواتي بعض أبيات الشعر حتى من عصور الجاهلية، وأتناول هذا درسا وتدريسا، أقول لأن الذي يتسم بهذه السمات في الجاهلية يقيم الحجة على من بعده في عصور الإسلام. وقرأوا إن شئتم لامية العرب، لامية الشنفرة، أو لامية العجم للطغرائي، أو اقرأوا ديوان حاتم لتروا فيه هذه الخصال النفيسة والنفسية العالية. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ليس له قريب يحميه، ولا طعام إلا من غسلين، أي إلا من غسالة أهل النار وصديدهم فعلين من الغسل، أعاذنا الله وإياكم من طعامهم وشرابهم وحياتهم. لا يأكله إلا الخاطئون، يعني لا يأكله إلا أصحاب الخطايا. والخاطئون اسم فاعل من خطئ. وفرق الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه بين خاطئ ومخطئ، فيقول هنا كما يذكر النص الكريم: خطئ الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المضاد للصواب. وقرئ الخاطيون بقلب الهمزة ياء، والخاطون بطرحها يعني بإسقاط الهمزة وإسقاط الياء. وفرق رحمه الله بين خاطئ من خطأ بمعنى تعمد الخطأ، وبين أخطأ مخطئ من أخطأ بمعنى أراد الحق أو لم يتعمد الخطأ لكنه وقع فيه. قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. فلا أقسم، فسر الإمام البيضاوي لا هنا بعدة تفسيرات، ومن هذه التفسيرات أنه قال: لا أقسم لظهور الأمر واستغنائه عن القسم. وهنا نلمح أنه يجري النفي على بابه، فكأن لا حقيقة عاملة وهي على بابها، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا لا أقسم، لأن الأمر ظاهر ومستغن عن التحقيق بالقسم، لا يحتاج إلى قسم. أو المعنى الثاني: فأقسم ولا مزيدة. والمعنى أن لا هنا زائدة لحكمة، والمعنى في الآية الكريمة: أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والمعنى الثالث أو الاختيار الثالث الذي اختاره الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه هو: أو فلا رد لإنكارهم البعث. وبدأ جملة جديدة فقال: أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن الرأي الأول في لا أنها على بابها، والمعنى أنا لا أقسم لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم لشدة ظهوره وبيانه. والاختيار الثاني أن لا زائدة في غير القرآن وزائدة هنا لحكمة، والمعنى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والثالث أن لا جملة ترد الجملة السابقة رد لإنكارهم البعث، ثم بدأت الآية الكريمة استئنافا جديدا فقالت: أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ولذلك قال رحمه الله: وأقسم مستأنف بما تبصرون وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمغيبات، يعني بعالم الشهادة الذي تبصرونه وعالم الغيب الذي لا تبصرونه. وذلك تناول الخالق والمخلوقات بأسرها، كأن الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه وأقسم بخلقه. إنه أي إن القرآن الكريم لقول رسول يبلغه عن الله تعالى، فإن الرسول لا يقول عن نفسه كريم، يقصد قوله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم. يقول إن هذا الكلام نقله النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المعلوم والمعروف، لأنه لا يقول الرسول على نفسه كريم، بل هو ينقل وصف الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول كريم. والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وما هو بقول شاعر كما تزعمون تارة، قليلا ما تؤمنون أي قليلا ما تصدقون، لما ظهر لكم من صدقه تصديقا قليلا لفرط عنادكم، أي من شدة عنادكم وكثرة عنادكم فأنتم لا تصدقونه إلا شيئا يسيرا، تنازعكم فطرتكم وعشرتكم له بأنه صادق أمين، فتلوح في أخيلتكم تصديقاته، ثم يغلبكم عنادكم فيغلبكم تكذيبكم له صلى الله عليه وسلم. ولا بقول كاهن كما تدعون تارة أخرى، قليلا ما تذكرون، أي تتذكرون تذكرا قليلا، فلذلك يلتبس الأمر عليكم. ولو تذكرتم حاله صلى الله عليه وسلم وصحوه صلى الله عليه وسلم ويقظة ضميره وعقله وقلبه صلى الله عليه وسلم لما اتهمتموه بأنه كاهن، حاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكهانة، لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند. واضح هذا التعليل؟ الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه يعلل ذكر اقتران قليلا ما تؤمنون مع قوله تعالى وما هو بقول الشاعر، واقتران قليلا ما تذكرون مع قولهم كاهن، بقوله ذلك أن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر واضح بين لا يحتاج إلا إلى تذكر، بخلاف مباينته صلى الله عليه وسلم ومباينة القرآن الكريم أيضا للكهانة، فإنها تتوقف على تذكر أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الكاهن له يعني رعدات وله اهتزازات وله ذبذبات وله أحوال يتذكرها من يتذكرها، فيعرف الفرق بينه وبين الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وهذا منافي للقرآن الكريم ومنافي لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم. وفي هذا المعنى يقول طه حسين رحمه الله: كان كثيرا ما يقول إن القرآن شعر ونثر وقرآن، إن الكلام شعر ونثر وقرآن، كأنه يجعل القرآن قسما آخر مستقلا عن الشعر وعن النثر، فهو شيء آخر، ويسأل الله عز وجل أن يأجره على هذه الكلمة. ويعني بالمناسبة لعل انطباعنا عن طه حسين هذا الانطباع العام السائد، لكني أدعوكم أن تقرأوا كتاب شيخنا العلامة الدكتور محمد عمارة رحمه الله ورضي عنه وارضاه، طه حسين: من الانبهار بالغرب إلى الانتصار للإسلام. وفيه يتحدث عن مراحل ثلاثة مر بها، يعني مرحلة الأزهرية القروية الصعيدية، ومرحلة الأصول الثابتة هذه، ثم المرحلة الثانية، مرحلة التي ارتبط فيها بفرنسا وتزوج فرنسية وسار سيرتهم، ثم المرحلة الثالثة التي عاد فيها مرة أخرى إلى أصوله الأزهرية القروية. هذا يعني استطراد أو حاشية أثرت أن أستمطر له الدعوات حتى يعني يعفو الله عنا وعنه. وقرأ ابن كثير ويعقوب فيهما بالياء، يعني في قوله سبحانه وتعالى: قليلا ما تذكرون، قليلا ما يتذكرون، وفي قوله سبحانه وتعالى: قليلا ما تؤمنون، قرأها قليلا ما يؤمنون. قوله عز وجل: تنزيل من رب العالمين، أي هذا الكتاب تنزيل من رب العالمين على لسان جبريل عليه السلام. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، سمى الافتراء تقولا لأنه قول متكلف، والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرا لها، كأنه جمع أفعولة، كأنه جمع أفعولة أقولة هكذا من القول، كالأضاحيك والأضحوكة والأقاويل والأقولة بهذا الوزن. لأخذنا منه باليمين، أي بيمينه صلى الله عليه وسلم، ثم لقطعنا منه الوتين، أي نياط قلبه بضرب عنقه. ولعل سائلا يسأل: لماذا لأخذنا منه باليمين؟ ما السر في الأخذ باليمين؟ وهنا يجيب الإمام البيضاوي رضي الله عنه أرضاه بأنه تصوير لهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه، وهو أن يؤخذ القتال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب به عجيلة، يعني يضرب به عنقه. وقيل اليمين بمعنى القوة، إذن له اختياران في هذه المسألة: إما اليمين بمعنى القوة، وهذا وارد في اللغة العربية ووارد في استعمالات القرآن الكريم، أن يستعمل القرآن الكريم كلمة اليمين بمعنى القوة. والاختيار الثاني أو المعنى الثاني هو أن اليمين على ظاهرها، وأن سر اختيارها أن المأخوذ عندما يؤخذ بيمينه يكون الآخذ في مواجهته، والقتل والتعذيب بالمواجهة أشد وأنكى من التعذيب على غرة، لأن الذي يأخذ القصاص هذا أو الذي يأخذ باليمين سيأخذ وهو واقف أمامه كفاحا بينه وبين هذا المأخوذ، فيصيبه الألم النفسي مع الألم الجسدي. هذا تصوير لإهلاك من أراد الله عز وجل إهلاكه ممن يخالفون أمره، وهذا فيه من البعد النفسي والإعجاز النفسي في القرآن الكريم ما فيه. يمكن أن تؤخذ هذه الإثارة والإشارة السريعة في جانب الإعجاز النفسي لتجمع وتضم إلى ضميماتها حتى نكون منها فكرة في الزاوية النفسية أو الإعجاز النفسي في تفسير الإمام البيضاوي. وإنه أي إن القرآن الكريم لتذكرة للمتقين. لماذا للمتقين؟ لأنهم المنتفعون به. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين فنجازيهم على تكذيبهم، وإنه لحسرة على الكافرين إذا أرادوا ثواب المؤمنين به، وإنه لحق اليقين أي الذي لا ريب فيه. وحق اليقين هو أعلى مرتبة من مراتب الحق ومن مراتب التصديق والرؤية. أعلى مرتبة من مراتب التصديق والرؤية، والإدراك يمر بهذه المراحل، يمر بمرحلة الوهم والتخيل والريب والظن والشك والعلم وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فمراحل الإدراك في المنظومة الفكرية، مراحل الإدراك تمر عبر 9 مراحل، تبدأ بالوهم والتخيل والظن والريب والشك وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. دعونا مما تحت الشك والريب والظن، نسبة 50% هذه، دعونا نتحدث عن علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين التي تحدث عنها عن آخرها الإمام البيضاوي أحسن الله إليه. علم اليقين هو الخبر الذي يأتيك عن طريق السماع الصادق، كان تسمع خبرا من شخص موثوق به، فهذا علم اليقين. وحق وعين اليقين هو الخبر الذي يأتيك عن طريق الرؤية الصادقة، وسمي عين اليقين لأنه يرى بالعين أو لأنك تراه هو عينه، هو ذاته ونفسه. وأما حق اليقين فهو الخبر الذي يأتيك عن طريق السماع والرؤية والمعايشة. علم اليقين يمكن أن يتطرق إليه شيء من الاحتمال، فإن الأذن قد تخدع أحيانا، قد تسمع صوتا معينا وأنت جالس في مكتبك فتقول هذا صوت أخي فلان، وأنت على يقين من أنه فلان، لكن عندما تفتح الباب وتخرج ترى أنه شخص قريب منه جدا في الصوت. وعين اليقين يحتمل يتطرق إليه الاحتمال كذلك، ونحن نرى أمثلة متعددة لهذا. نرى مثلا نظرية السراب التي تكون على الطريق في شدة الحر، يخيل للرائي أن هناك سحابة قريبة من الأرض، والواقع أنها ليست كذلك. والخطوط التي تجري على الطريق ونحن مسافرون نتخيل أنها تجري، والأشجار والبيوت والنخيل نتخيل أنها تجري، والواقع أنها ثابتة وأن سيارتنا هي التي تتحرك. وكذلك نظرية الانكسار الضوئي، إذا وضعنا قلما مثلا في كأس من الماء فإننا سنرى أن هذا القلم منكسر، فإذا أخرجناه وجدنا أنه سليم صحيح. ما الذي حدث؟ العين نقلت صورة غير حقيقية للعقل، فالعقل أعطى حكما غير واقعي للإنسان. وهكذا، وكثير منا يكون يعني في انتظار شيء في سيارته، فإذا تحركت السيارة التي بجواره شعر هو أن سيارته هو تتحرك إلى الأمام، حتى إن بعضنا من كثرة تصديقه لنفسه يمد رجله على يعني كوابح السيارة أو الفرامل فيضغط عليها ظنا منه أنها تتحرك. فهذا من التطرق الذي يعني يدخل على عين اليقين. أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة وصول المعرفة والخبر عن طريق السماع الصادق والرؤية الصادقة والمعايشة الصادقة، وهذه أعلى درجة من درجات التصديق. والعربي يقول يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. وكانوا يقولون ليس بعد العيان بيان وليس الخبر كالمعاينة. فسبح باسم ربك العظيم، سبح الله بذكر اسمه العظيم تنزيها له عن الرضا بالتقول عليه، وشكرا على ما أوحى إليك. والتسبيح لاسم الله عز وجل مبالغة في التسبيح لله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ نحن رأينا التسبيح في القرآن الكريم ورد في صور متعددة، ورد بصيغة المصدر سبحان الذي أسرى، ورد بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ورد بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ورد بصيغة الأمر سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله عز وجل سبوح ومسبح في الماضي والحاضر والمستقبل وقبل الزمان وبعد المكان، فهو السبوح ولو لم يسبحه مسبحون، وهو الشكور ولو لم يشكره شاكرون، وهو الحميد وإن لم يحمده حامدون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك راكع لله أو ساجد، الراكع لا يرفع والساجد لا يجلس، حتى إذا قامت الساعة قالوا جميعا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ويختم الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه السورة الكريمة بحديث يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله تعالى حسابا يسيرا. ولعلنا قلنا في الجانب التأصيلي أن هذه من الأمور التي تؤخذ على الإمام البيضاوي والتي تابع فيها الإمام الزمخشري. نتوقف هنا وأطالع مداخلاتكم، مشكورين ومشكورات، ومن كان لديه مداخلة مباشرة فنسعد بها ونستفيد إن شاء الله. أحسن الله إليكم جميعا. أحسنت أحمد، أخونا أحمد المثنى يسأل سؤالا مهما، يقول ما الثمرة؟ دائما يا أحمد عندما نسأل سؤالك مميز، لكن يعني في الصياغة فقط ضبط بسيط، لا نقول ما هي، لأن السؤال بالماهية يختلف عن السؤال عن المعرفة العادية. ما الثمرة العملية من اختلاف بين الأصوليين في تكليف الكافرين؟ طبعا هذه مسألة تدرس في وصول الفقه بتوسع، لكن هي مسألة ينبني عليها هل هم محاسبون على الفروع كما يحاسبون على الأصول أو لا. يعني هل سيسألهم الله عز وجل على لماذا لم تؤدي الزكاة، لماذا لم تقيم الصلاة، لماذا لم تصل الأرحام، أم أنهم يحاسبون على الأصول، على تركهم للإيمان ودخولهم في الكفر وليس بعد الكفر ذم؟ هذا خلاف بين الأصوليين. أختنا إيمان مشكورة تقول هل الكفار يوضع لهم ميزان يوم القيامة؟ فكيف نفهم قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن؟ هذا سؤال الله بديع وطريف. أحسن الله إليك يا إيمان. طبعا الجميع يقام له ميزان وينصب له ميزان، لكن نفي الميزان هنا في هذه الآية الكريمة التي تفضلت بذكرها ليس المراد به والله أعلم نفي أن يقام لهم ميزان، بل المراد والله أعلم أنهم لا عبرة بما قدموه، فكأنهم لا يحتاجون إلى ميزان، فأصل الدخول غير متوفر لديهم، أصل الإيمان ليس موجودا عندهم، فكيف نزن أعمالهم؟ فنفي الميزان هنا ليس معناه أو ليس المقصود منه والله أعلم نفي أصل وضع الميزان، بل نفي يعني إيقافهم ومحاسبتهم كالمؤمنين على الفروع، ولعل هذه الآية من الآيات التي تشهد لمن رأى أن الكفار محاسبون على الأصول وليس على الفروع. أختنا إيمان مشكورة تسأل أيضا: هل الخاطئون تشمل العاصين الذين تعمدوا المعاصي من المسلمين؟ نعم، لأن الذي تعمد المعصية ليس مخطئا بل خاطئ، وخاطئ فعله خطيئة، ومخطئ فعله خطأ، ليس فعله الظرفي الزماني يعني ثمرة عمله خطأ، والخطأ يمكن أن يكون مأجورا، فقد يعني نص الحديث الشريف على أن المجتهد المصيب له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد، فهو أخطأ ومع ذلك يكافأ على هذا الخطأ لأنه خطأ محمود، لأنه خطأ يتولد منه الصواب فيما بعد. لو أخطأ الإنسان 9 مرات يتوقع منه أن يصيب في المرة العاشرة، ولذلك درب الله عز وجل إن صحت هذه العبارة درب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أصعب المواقف التي أخطأوا فيها في الشورى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعف عنهم واستغفر لهم وبعدها وشاورهم في الأمر. المشاورة التي كانت في أحد والتي كان من سببها هذه المصائب والابتلاءات، نعم، لأن المشورة والشورى ومشتقات هذا الفعل الكريم الذي تشتاق إليه الأمة وهي جائعة إلى أن تشبع منه وعطشانة أن ترتوي منه، هو الذي تحتاجه الأمة اليوم. فيعني الخاطئ هو متعمد للمعصية وهو بذلك يدخل في هذا العقاب. التفسير الثالث في لا، أختنا إيمان أيضا تسأل بأنها جملة مستقلة وما بعدها مستأنف، ألا يقتضي وضع علامة وقف بعد لا؟ وهل هناك إحدى القراءات تقف بعد لا قراءة؟ أنا لا أتذكر الحقيقة قراءة في هذا، أنا معي القراءة 7 لا أتذكر قراءة منها تقف هنا، لكن لو حد منكم معه قراءات يمكن أن يذكرنا بها. وعلامات الوقف والابتداء مبنية دائما على المعاني، وهي لذلك تختلف من مصحف إلى مصحف، وتختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، ومن هيئة علماء إلى هيئة علماء، لكن هي متقاربة، يعني يمكن أن توضع فيها علامة وقف إذا كان هذا المعنى. طبعا المعنى الذي يختاره الإمام البيضاوي هو معنى من عدد من المعاني، لو كان هذا المعنى شائعا وموجودا عند أكثر من مفسر فالذين يضعون علامات الوقف والابتداء يعتمدون قول الجمهور ويعتمدون يعني الكثرة في المعاني، يبنون العلامات الوقف والابتداء لا على الاختيارات الفردية، ليس كل اختيار فردي سيضعون عليه علامة من علامات الوقف. نعم، أحسن الله إليك إيمان وزادك من فضله. هنا سعيد يقول: نستشهد بكلام تحسين كثيرا الدكتور، الأولى أن نبتعد عنه، يكفي أن الأزهر قال بتكفيري في وقته. أحسن الله إليك. أنا والله يا أخي سعيد أتعمد هذا، أتعمد أن نضم بعض هؤلاء الرموز إلى رحابة الإسلام ما دام قد ختم حياته بما ختم به من عودة إلى الله سبحانه وتعالى. الأزهر حكم يعني هذا في الفترة الأولى التي تحدث فيها عن القضايا المعروفة، لكن العلامة الدكتور محمد عمارة رحمه الله رحمه واسعة تتبع كل آثار طه حسين وأخرج لنا هذا الكتاب. أنا أدعوك إلى أن تقرأ هذا الكتاب، ثم يعني ننتظر منك رأيا في المحاضرة القادمة أو التي بعدها متى ما تيسر وقته. وأنا أحب دائما أن نفتح الباب حتى لمن نجد عنده 50% من الصواب، وألا نقسم الناس إلى مربعات فاصلة، فالذي يخطئ الآن يمكن أن يعود غدا، والذي يصيب الآن يمكن أن يخطئ غدا لا سمح الله، وهكذا. طيب، أحسن الله إليك على يعني حميتك وعنايتك واهتمامك، وأشكر لك هذه الروح وهذه هذا النفس الإسلامي الكريم. أختنا أميرة شمس تقول: من مقاصد الشرع على حد علمي أخذ المصلحة ودرء المفسدة. نعم أحسنتي، يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهناك باب عظيم من أبواب الفقهية أو علم كبير اسمه علم المقاصد، يتخصص فيه علماء كبار مثل الدكتور الريسوني وأخي العالم الجليل الدكتور وصفي عاشور أحسن الله إليهم جميعا، وكثير من العلماء الكرام في هذا الباب. إيمان تقول هل ممكن فهم قليلا ما تؤمنون مع الشاعر، لأن الناس لا يصدقون ولا يؤمنون بما يقوله الشعراء، ولكنهم قد يتذكرون أشعارهم بينما لا يتذكر الناس قول الكاهن، لا سيما أنها لا تتحقق غالبا لكهنتهم. هذا معنى وارد أيضا وطريف إيمان أحسن الله إليك. وأزيدك فكرة أخرى، وهي أن تمتمات الكهان لا تتذكر غالبا، يعني لو حد أراد أن يعيدها مرة أخرى لا يستطيع أن يعيدها لما عليها من عبارات غامضة وتركيبات غير واضحة. نعم سعيد يقول وهم تخيل ريب الشك الظن العلم، علم اليقين عين اليقين حق اليقين، لهذا الترتيب صحيح. أنت رائع يا سعيد حسن الله إليك، مركز جدا وهذا الترتيب ترتيب صحيح. هنا عمر يقول هل يمكن أن نستشف من الآية أن الإيمان بالله تعالى يلزم منه حصول الارتباط بينه وبين إسعاد البشرية؟ يا سلام، أن يكون المؤمن شاهدا بالقصة كما ذكر الشهيد سيد قطب رضي الله رحمه الله، لذا قرن الإيمان بالحرص على نعم هذا كلام راقي يا عمر، هذا كلام راقي جدا. أنا كنت قبل قليل أسجل بعض الحلقات لمؤسسة من المؤسسات، وكنت أتحدث عن أن الإيمان شرط من شروط التمكين، وهذا وارد في قوله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإقام الصلاة تعني العلاقة بين الإنسان والرحمن، وإيتاء الزكاة تعني العلاقة بين الإنسان والإنسان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعني التوازن المجتمعي. كما أن السفينة يحكمها قانون الطفو، فإن المجتمع يحكمه قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا كلام جميل وراقي ومهم جدا. وكلما زاد إيمان العبد كلما زادت سعادته في الدنيا، وزاد إسعاده لمن حوله في الدنيا. كان الصحابة يقولون كنا نرى قوام الليل من ممارسات النهار، ألم نسمع من صفاتهم رهبان الليل فرسان النهار؟ الذي يصف قدميه لله سبحانه وتعالى بالليل هو الذي تبدو آثار فعله في التعامل مع الناس في النهار. وإلا فإن هذا العلم إذا كان ثقافة ومعرفة فقط محصورة داخل الحواسيب والمكاتب والعقول لا تضيف إلى الحياة شيئا. نعم خالد، نحن نتعلم منك يا شيخ خالد، هل التسبيح الوارد في القرآن الكريم هل يعتبر في حق الإنسان على الحقيقة وفي حق المخلوقات والموجودات الأخرى على المجاز؟ وإذا كان على المجاز ما الذي يخرجه عن دائرة الحقيقة؟ بوركتم، أنت الذي بوركت وأسعدت وجزاك الله خيرا. وأزعم أن هذا سؤال العلماء يفتحون لا يعني يفتحوا لغيرهم المجال. التسبيح على أمرين، تسبيح الحال وتسبيح المقال. فتسبيح المقال للكائنات العاقلة المكلفة، وتسبيح الحال لجميع الكائنات العاقلة وغير العاقلة، فالعاقلة بأن توظف في مهامها وغير العاقلة بأن تقوم بتكاليفها. فهذا الجهاز إذا كان يقوم بأداته ومهمته ووظيفته فهو في تسبيح لله عز وجل، وهذا الكتاب إذا قام بمهمته فهو يسبح الله سبحانه وتعالى. ولذلك عممت آية سورة الإسراء في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، بعضها نفقه تسبيحها وبعضها لا نفقه تسبيحها، وهذا وارد في كل كائن. ولذلك في بعض المواطن يخرج تسبيح الحال إلى تسبيح المقال ولو من غير الكائنات العاقلة، كما سبح الحصى في يد المصطفى صلى الله عليه وسلم. حسن الله إليك يا شيخ خالد. أخونا عبد العزيز يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتساءل عن اليقين وعين اليقين وعلم اليقين. لو رجعت إلى المحاضرة قبل قليل سترى هذا. علم اليقين هو الذي يأتي عن طريق الخبر الصادق، وعين اليقين الذي يأتي عن طريق الرؤية الصادقة، وحق اليقين هو الذي يأتي عن طريق العلم الصادق والرؤية الصادقة والمعايشة الصادقة. أستاذ حسان يقول: هل هناك تناسب بين الحالة في مطلع السورة وحق اليقين في ختامها؟ نعم، هناك تناسب واضح جدا جدا على مستوى البناء أو على مستوى المعنى. والعناية بقضية التناسب هذه مسألة مهمة ومسألة مفيدة جدا، لأنه علم كبير وعلم يترتب على الوعي به خير كثير. ونحن ختمنا يعني لنا مجلس اسمه مجلس تكوين المفسر، أشرح فيه كل أسبوع شيئا من كتابة من كتب علوم القرآن. انتهينا من تناسق الدرر في تناسب الآية والسور، وهو موجود على يعني بعض الروابط، يمكن أن يصل إليكم إن شاء الله. أخونا الشيخ عبد القادر جزاكم الله كل الخير وأحسن الله إليكم. أخونا سعيد مخصوص تحسين قبل أن تقرأها. أبدا أبدا والله يا سعيد، نحن نتعلم كلنا نتعلم. أنا أول المتعلمين، لا تظنوا أنني أقوم بدور الأستاذ حسب، أنا أقوم بدور الأستاذ في بعض الدقائق ودور التلميذ في بعض الدقائق. نحن يعلم بعضنا بعضا، ويعني الأمة هذه أمة فيها خير ما دامت بهذه الصورة، يعني الكل يتناصح ويتعاون على الخير. هذا ليس فيه سعة صدر ولا شيء، هذا هو الطبيعي الأصل يعني. ولو رأيت شيئا يعني إما أن تنبه عليه مباشرة أو تنبه على الخاص إذا كنت أنت تتحسس، أما أنا فصدري منشرح وأتعلم منكم جميعا كما يعني أستفيد. أحسن الله إليكم جميعا يا إيمان وابتسام، وبارك في علمكم وعملكم ووقتكم. يعني إذا بقي بعض دقائق، إذا كان هناك بعض المشاركة أنا أسمع لكم وأستفيد من مداخلاتكم، وإن لم يكن فيمكن أن نبدأ في سورة المعارج ما تيسر فيها في الدقائق الست الباقية. حد عنده إضافة أو استفسار أو مداخلة؟ طيب، حتى نستثمر وقتكم النفيس، سورة المعارج يقول فيها الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: هل هناك من سؤال؟ أنا أنتظر، أو ترون أن نبدأ السورة في المحاضرة القادمة حتى لا يتشتت ذهننا؟ طيب، أنا أنتظركم دقيقتين، من كان لديه إضافة أو استفسار فيمكن أن يضعه وإن شاء الله أجيب عليه، ثم نبدأ في المرة القادمة من حيث وقفنا، نبدأ من بداية سورة المعارج بعون الله سبحانه وتعالى. طيب، نتوقف هنا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.